باب معرفة المقطوع والموصول. وواجب على ذوي العقول معرفة المقطوع والموصول، ألا بعشر كلمات قطعت، ألا أقول لا يقول ثبتت، وتعبد ياسين ثاني هدلا، يشركنا تشرك يدخلا تعلو علا، وما الجائ ولا إله إلا هدى وخلف الأنبياء حلا، أمن خلقنا من يكون أساسا، يأتي ومما ملكت روم النساء، وموضيع المنافقون خلفه، عمن تولى من يشاء عمانه، ويوم هم على وبارزونا، وحيثما وأن ما يدعونا، معا وفي الأنفال خلف إنما، لنعام والخلف بنحل عليما، وألام المفتوحة والمكسورة، إلا الذي في هودها مذكورا، وكل ألو فيه الانفصام، والخلف في وألو استقاموا، وكل ما سألتموه قطعت، والخلف رد جاء ألقي دخلت، وبئس مقطع بحرف واصلت، والخلف في قل بئس ما يأمر ثابت، إما لدى رعد وفيما قطعا، في الشعراء وخلف تنزيل معا، يبلو ما عن أوحي أفضت مجتهد، روم فعلنا ثانيا ووقعت، وما لهذا والذين هؤلاء، ولا تحين قطعهن عولا، وصل فأينما كنحل واختلف، في الشعار الأحزاب والنساء عرف، كي لا بحج تحزنوا تأسوا على، وثاني أحزاب وأن لن نجعلا، نجمع واعلم أنها ويا وأل، كالوهم وما يلي لا تنفصل، واصل نعم مما عما أما، ذا يشركون اشتملت ومهما، ويبنى أما ربما يومئذ، ممن وإلا ويكأن حينئذ،